السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف بمشيئة الله تعالى درسنا في شرح كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. وصلنا القسم الثاني. في الدرس الماضي تكلمنا في المسألة 12. وصلنا القسم الثاني. في 12 تكلم عن ما أصله الإباحة، الذي يعني أبيح للحاجة أو أبيح للضرورة، لكن عرضت عوارض في طريقه مضادة لأصل الإباحة، إما أنها واقعة فعلا أو أنها متوقعة. هل هذا يؤدي إلى أصل الإباحة وينقضه أو لا يحصل ذلك؟ ذكر المصنف يعني تقسيما في هذا، فقال إنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضطر إلى فعل ذلك المباح، وحينئذ لا شيء يقاوم الضرورة من العوارض، العوارض التي تحدث في طريقه لا تقاوم الضرورة. والثاني استدل على هذا طبعا بعدة أدلة، ثم قال القسم الثاني أن لا يضطر إليه ولكن يلحقه بالترك حرج، يعني في مرتبة الحاجيات. قال هذا النظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطوارئ المحرمة أو المناقضة لأصل الإباحة، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. ثم أشار إلى أنه سيرسم مسألة جديدة. وين وصلنا احنا؟ وصلنا القسم الثاني. بس في القسم الثاني؟ لا، وقد أبيح. إذن القسم الثاني الذي سنقرأه الآن هو يتعلق بما إذا كان إذا كانت الإباحة لسد الحاجة ورفع الحرج الذي قد يصيب الإنسان، لكنه لا يصل إلى درجة الضرورة، هل مثل هذه العوارض التي تعترض هذا المباح تؤدي إلى نقض الإباحة وإبطالها مراعاة لتلك العوارض المحرمة أو لا؟ نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقسم الثاني أن لا يضطر إليه ولكن يلحقه بالترك حرج، فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار، يعني النظر في مثل هذا يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وعدم اعتبار الطوارئ المحرمة. نعم، لماذا؟ قال ولكن يلحقه بترك حرج، فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطوارئ، إذ الممنوعات قد أبيحت رفعا للحرج كما سيأتي لابن العربي في دخول الحمام. يعني المحرمات المنصوص على تحريمها قد تباح رفعا للحرج، فكيف لا نعمل بالمباح الذي اعترضه بعض الطوارئ؟ نعم. وكما إذا كثرت المناكر في الطرق والأسواق فلا يمنع ذلك التصرف في الحاجات إذا كان الامتناع من التصرف حرجا بينا. يعني إذا كانت يعني الإنسان كلما نزل إلى السوق أو كلما استعمل الطريق أو كلما ركب الطائرة أو كلما ركب سفينة وجد كثيرا من المنكرات أمامه، هل يمتنع عن السفر والذهاب والعودة لأجل هذه الأمور المنكرة؟ قال لا، الجواب لا، لأن هذا سيؤدي به إلى حرج. نعم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج، كالقرض الذي فيه بيع الفضة بالفضة ليس يدا بيد، وإباحة العرايا، وجميع ما ذكره الناس في عوارض النكاح وعوارض مخالطة الناس. لعله يعني بعوارض النكاح يعني ما يحصل في الولائم، مما فإنها لا تخلو من وجود بعض الممنوعات، وعوارض مخالطة الناس يعني إن الذي يخالط الناس لا يسلم من الوقوع في بعض الأمور المنهي عنها، لكنه لا يمتنع عن المخالطة بل يتجافى عن هذه المحرمات قدر الإمكان، وإذا وقع فيها فلعل الله يغفر له. فالمصنف هنا يعني يمثل بأن الحرج إذا كان سيلحق من الإنسان من ترك أمر ما حتى ولو كان هذا الأمر محرما، فإنه يأتي في الشرع الإباحة. قال أبيح، وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج، المحرم أبيح رفعا للحرج، كما في القرض الذي فيه بيع الفضة بالفضة ليس يدا بيد، يعني القرض تكييفه، يقول أنك تعطيه الآن فضة أو ذهبا ثم بعد فترة يردها لك كما هي، مع أن الأصل في التعامل بالفضة بالفضة والذهب بالذهب أو الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد، أن يكون يدا بيد، ولكن أبيح الأجل في مثل هذا. بل أباح العرايا التي هي بيع الرطب بالتمر مع الجزم بعدم التساوي، فباع تمرا بتمر مع الجزم بعدم التساوي، لأن بعض التمر على النخلة لا يمكن أن يساوي ما يقدر ويخرص، فما يذكرونه خرصا وتقديرا لا يمكن أن يساويه تماما بعد الجفاف. بل أكثر من ذلك، عمل ابن القيم بهذه القاعدة رحمه الله، فأفتى في من له رفقة ومعه ذهب يريد أن يضربه دنانير، أنه يقول للصائغ كم يساوي هذا من دينار، فإذا قال يساوي 100 يقول كم أجرتك، قال أجرتي مثلا 5 دنانير، يأخذ من 95 ويلحق برفقته، يقول حتى لا تفوته الرفقة. والربا هنا غير مقصود، هو لم يتوجه إلى أن يبيع ذهبا بذهب مع التفاضل، وإنما هو يعني احتاج إلى مثل هذه المعاملة، وإلا فكان الواجب أن ينتظر حتى يضرب الدراهم، حتى يضرب الخام من الذهب دنانير ثم يعطيه أجرته ويأخذ دنانيره نفس الذهب، لكن هو أخذ منه دنانير مضروبة من قبل عند الصائغ، فقال يجوز له أن يأخذ ما يساويها من دنانير ويدفع له أجرته منها أو من غيرها طبعا الأجرة، ثم يلحق برفقته حتى لا تفوته الرفقة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وما أشبه ذلك وهو كثير هذا، وإن ظهر ببادي الرأي الخلاف هاهنا، فإن قوما شددوا، يقول هذا هو الراجح في نظره، وإن ظهر في بادي الرأي أن الخلاف هنا موجود وأن في خلاف قوي، على عكس طبعا مسألة الضرورة، مسألة الضرورة تقريبا الخلاف فيها لا يكاد يوجد، لكن هنا مسألة الحاجة يقول ظهر فيها خلاف، بل إن بعض العلماء المقتدى بهم قد أفتوا بالمنع هنا، ثم أخذ يذكر حجتهم في القول بالمنع أو يوجه قولهم لماذا قالوا بالمنع في مثل هذه الصورة، مع أن الأدلة تدل على عدم المنع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن قوما شددوا فيه على أنفسهم وهم أهل علم يقتدى بهم، ومنهم من صرح في الفتيا بمقتضى الانكفاف واعتبار العارض. يعني بعضهم أفتى، بعضهم عمل يعني شدد على نفسه فقط ولم يفتي، قال الناس يجوز لهم لكن أنا سأمنع نفسي، وهذا من الورع ومن حقه ذلك. وبعضهم أفتى بمنع الناس بالانكفاف يعني بالمنع من ذلك، واعتبر العوارض ولم يعتبر أصل الإباحة مع الحاجة الكبيرة إليها. طيب هؤلاء لماذا فعلوا ذلك؟ نعم. قال فهؤلاء إنما بنوا في المسألة على أحد وجهين، إما أنهم شهدوا بعدم الحرج. عندي بتوا يعني قطعوا في المسألة أو ماشي. إما أنهم شهدوا بعدم الحرج لضعفه عندهم، وأنه مما هو معتاد في التكاليف، والحرج المعتاد مثله في التكاليف غير مرفوع، وإلا لزم ارتفاع جميع التكاليف أو أكثرها، وقد تبين ذلك في القسم الثاني من قسمي الأحكام. كلام جميل. عند الكلام عن المشقة ما مقدار المشقة، فقال قسم منهم أو بعضهم ربما توصلوا بنظرهم إلى أن هذا ليس هو الحرج الذي جاء الشرع برفعه، فهذا حرج لا تخلو منه الأعمال والتكاليف عادة، ومثل هذا لا يمنع التكليف. هذا وجه لهم وتوجيه. نعم. قال وإما أنهم عملوا وأفتوا باعتبار الاصطلاح الرابع في الرخص. الرافع؟ الرابع في الرخص. الرابع؟ لا، الواقع، ما هو الاصطلاح، الواقع في الرخص عندنا يمكن هذا. طيب الواقع في الرخص، الاصطلاح الذي قيل في الرخص. يعني هنا أشار الشيخ أنه في النوع الخامس من العزائم والرخص. النوع الخامس. طيب ما صار الرابع؟ لو كان الرابع هناك مكتوب كان يمشي الحال. هو الواقع في الرخص يعني الذي سيأتي كلامنا فيه في باب الرخص. صحيح. نعم. فرأوا أن كون المباح رخصة يقضي بالرجحان الترك مع الإمكان. نعم. وإن لم يطرق في طريقه عارض. يعني الرخصة جعلوها إباحة لما هو ممنوع، فيقول المباح يمكن أن يتركه الإنسان من غير عارض، فكيف إذا وجد عارض؟ نعم. فما ظنك به إذا طرق العارض؟ والكلام في هذا المجال أيضا مذكور في قسم الرخص. وربما اعترضت في طريق المباح عوارض يقضي بيه. هذا احتمال ثالث أيضا، يقول هذه كلها اعتذارات عنهم. الأول أنهم ربما يعني ظنوا بعدم الحرج لضعفه، أو لأن مثل هذا الحرج وهذه المشقة ليس مما ينبغي مراعاته، لأنها مشقة معتادة في التكاليف، والمشقة المعتادة لا تمنع التكليف. والاحتمال الثاني أنهم أفتوا أو عملوا باعتبار أن هذه رخصة، والرخصة لا يجب الأخذ بها في، وإنما هي في درجة المباح ويمكن تركها مع إباحتها حتى ولو لم يعرض لها عارض، فكيف إذا عرض عارض يمنع؟ هذا احتمال ثاني. قال في الاحتمال الثالث وربما اعترضت في طريق المباح عوارض يقضي مجموعها برجحان اعتبارها. قال ربما رأوا أن العوارض التي اعترضت هذا المباح كثيرة، وهي أولى بالاعتبار من البناء على أصل الإباحة للحاجة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله وربما اعترضت في طريق المباح عوارض يقضي مجموعها برجحان اعتبارها، ولأن ما يلحق فيها من المفاسد أعظم مما يلحق في ترك ذلك المباح، وأن الحرج فيها أعظم منه في تركه، وهذا أيضا مجال اجتهاد. يعني من رأى أن العوارض هنا غالبة رجحها، ومن رأى أن الحاجة أولى بالمراعاة رجحها. نعم. وهذا أيضا وهذا أيضا مجال اجتهاد، إلا أنه يقال هل يوازي الحرج اللاحق بترك الأصل الحرج اللاحق بملابسة العوارض أم لا، وهي مسألة نرسمها الآن بحول الله تعالى وقوته. قال هذه تحتاج أن نرسم فيها مسألة، هذه القاعدة أو هذا السؤال في الجواب عليه. قال إذا كان الحرج اللاحق بترك الأصل المباح للحاجة عارضه حرج بملابسة العوارض، فأيهما المقدم؟ هل نراعي الأصل الذي هو الإباحة لأن تفويته فيه حرج، أو نراعي العوارض لأنه يلزم من تجاهلها وفعل ذلك الفعل المباح حرج؟ فقال هذا يحتاج إلى مسألة مستقلة. نعم صحيح. قال رحمه الله، وهي المسألة الثالثة عشر، وهي مسألة نرسمها الآن بحول الله تعالى وقوته، وهي المسألة الثالثة عشرة. إذن الثالثة عشرة في ماذا؟ هي في أن الحرج بترك المباح هل يمكن أن يساويه الحرج الحاصل بالوقوع في العوارض المتضمنة للمفاسد أو لمفاسد؟ سيقسمها إلى أقسام ويبين الرأي في كل قسم. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله، فنقول لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل من باب المكمل له في بابه، أو من باب آخر هو أصل في نفسه. يعني يقول أول ما ننظر هل هذه العوارض فقدها، أو بعبارة أدق من هذا يعني تخلفها وفقدها، يعتبر مكملا لحكم الإباحة وهي من نفس الباب، بحيث يكون الإقدام على المباح كاملا لا يخدشه ما في عوارضه من مفاسد لو تجنبنا هذه المفاسد، أو لو لم توجد هذه العوارض، أو أن هذه العوارض من باب آخر لا صلة لها بالمباح إلا من جهة أنها فيها مفاسد عظمى لا تكون إلا بوجود المباح، إن فعلت المباح تحققت هذه المفاسد. سيأتي في أثناء كلامه ما يفيد بأنه يعني يمكن أن يمثل لها بالاشتغال بالبيع، يعني مثل نفس الأمثلة التي ذكرها قبل تقريبا، الاشتغال بالبيع في حاجة له مع كثرة الغش والكذب، فلا يكاد يوجد بائع إلا وهو يغش ويكذب، وربما لو لم يفعل ذلك ما اشتري منه. نعم ما أحد يشتري منه. فمثل هذا العارض هو له صلة بالبيع نفسه لأنه كذب أو غش في يعني في أثناء البيع. ومنه أيضا القرض مع وجود المنفعة للمقرض، يعني قرض يجر منفعة. الإقراض الأصل فيه ما هو؟ الإباحة، والناس يحتاجون إلى الإقراض وأن يقرض بعضهم بعضا، فإذا كان هذا الإقراض يجر منفعة فهذه المنفعة عارض لأنها تورث شبهة الربا، تورث شبهة الربا، وهي يمكن أن يصدق عليها أنها مكملة، مع أن العارض يعني من الصعب أن يوصف بكونه مكملا، لكن هو قال فقد العارض يعني تخلف العارض، عدم وجود العارض يعد مكملا للمباح أو للمعاملة التي أصلها مباح. أما إذا كانت من باب آخر يقول، يعني هي مشكلة أخرى عرضت في طريق البيع مثلا، ك كما قلنا قبل من وجود مثلا العري أو التكشف أو عدم الاحتشام في الأسواق، فإنه عارض آخر ليس هو يعني متصلا بالبيع، يمكن انفصاله عنه بسهولة. نعم، فهو قال إما أنه من باب المكمل له في بابه أو من باب آخر هو أصل في نفسه. ثم قسم الثاني. نعم، يعني هذا العارض أصل آخر، يعني لا صلة، ليس وثيق الصلة بأصل المباح. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن كان هذا الثاني فإما أن يكون واقعا أو متوقعا. أيضا هذا الثاني إما أن يكون واقعا بالفعل أو متوقعا. نعم، فإن كان متوقعا فلا أثر له مع وجود الحرج. إذن استبعد المتوقع، استبعد المتوقع وأخرجه، قال هذا إذا كان متوقعا فلا أثر له مع وجود الحرج بترك المباح. نعم، لأن الحرج بالترك واقع وهو مفسدة، ومفسدة العارض متوقعة متوهمة، فلا تعارض الواقع البتة. نعم، وأما إن كان واقعا فهو محل الاجتهاد بالحقيقة، وقد تكون مفسدة العوارض فيه أتم من مفسدة ترك المباح، وقد يكون الأمر بالعكس، والنظر في هذا بابه باب التعارض والترجيح. نعم، إذن إذا كان من باب آخر يقول مشكلة أخرى ستعارض المباح، فهذا يوازن بينها، والراجح منها يعمل به. نعم، فإن كان وين هذا؟ في الأول أنت ولا في الآخر؟ وأما إن كان واقعا فهو محل اجتهاد، وقد تكون مفسدة العوارض فيه أتم من مفسدة ترك المباح. لا عندي كذا أنا، ترك المباح. أي مش عندكم أيش؟ ترك المباح. أي نعم. قال رحمه الله: وإن كان الأول فلا يصح التعارض ولا تساوي المفسدتين، بل مفسدة فقد الأصل أعظم. رجع للأول الذي يكون فيه الأصل هو الإباحة التي يحتاج إليها الناس، وعارضها عارض في طريقها وهو يعد تبعيا بالنسبة لها، قال هذا لا يصح التعارض ولا يصح تساوي المفسدتين. نعم، بل مفسدة فقد الأصل أعظم، والدليل على ذلك أمور. نعم، أحدها أن المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف، وقد مر بيان ذلك في موضعه. وإذا كان فقد الصفة لا يعود بفقد الموصوف على الإطلاق بخلاف العكس، كان جانب الموصوف أقوى من الوجود والعدم. وفي المصلحة أقوى في الوجود، عندنا أقوى في الوجود والعدم، هذا يبدو أنها أولى. وفي المصلحة والمفسدة. نعم، كان جانب الموصوف أقوى في الوجود والعدم وفي المصلحة والمفسدة، فكذا ما كان مثل ذلك. طبعا هذا نظريا الدليل قوي، لكن واقعا هل يستطيع أن يعني يطبق على الواقع؟ هذا يحتاج اجتهاد، مسألة اجتهادية، فيرجع أيضا إلى نظر الناظر، يرجع إلى نظر الناظر. والثاني أن الأصل مع مكملاته كالكلي مع الجزئي، وقد علم أن الكلي إذا عارضه الجزئي فلا أثر للجزئي، فكذلك هنا لا أثر لمفسدة فقد المكمل مع مقابلة وجود مصلحة المكمل. والثالث أن المكمل من حيث هو مكمل إنما هو مقوٍ لأصل المصلحة ومؤكد لها، ففوته إنما هو فوت بعض المكملات، مع أن أصل المصلحة باق، وإذا كان باقيا لم يعارضه ما ليس في مقابلته، كما أن فوت أصل المصلحة لا يعارضه بقاء مصلحة المكمل، وهذا ظاهر. والقسم الثالث من التقسيم الأول. هذا رجع إلى التقسيم الأول، وقد أغضب الشيخ عبد الله دراز هذا العمل وعلق عليه، قال ما يصلح هذا الترتيب، يعني قسم يرسم فيه مسألة أو جزء من هذا يرسم فيه مسألة ثم يدخل في داخل هذه المسألة قسما من أصل التقسيم، تقسيم الأول الذي قال ما أصله الإباحة ثلاثة أقسام، أحدها أن يضطر إلى فعل المباح، والثاني أن يحتاج إلى فعل المباح، الثالث وهو أن لا يضطر إلى أصل المباح ولا يلحقه بتركه حرج، يعني لا ضرورة ولا حاجة، وإنما هي يعني أمور تحسينية. قال هذا محل اجتهاد، فيقول يعني ترتيب غير دقيق، وأدخل المسألة الثالثة عشرة في أثناء كلامه عن التقسيم الوارد في الثانية عشر. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والقسم الثالث من التقسيم الأول وهو أن لا يضطر إلى أصل المباح ولا يلحق بتركه حرج، فهو محل اجتهاد، وفيه تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل التعاون على الطاعة أو المعصية، فإن هذا الأصل متفق عليه في الاعتبار، ومنه ما فيه يعني أصل سد الذرائع متفق عليه في الأصل في الجملة من حيث كونه معتبرا، لكن في التفاصيل يعني يأتي الخلاف. نعم. وإن كان أصل الذرائع أيضا متفقا عليه، فإن هذا الأصل يعني الذي قررناه هنا أنه محل اجتهاد، أنه هذا يقول مثل هذا الأصل متفق عليه في الاعتبار، ومنه ما فيه خلاف كالذرائع في البيوع وأشبهه، وإن كان أصل الذرائع أيضا متفقا عليه. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: ومنه ما فيه خلاف كالذرائع في البيوع وأشباهها، وإن كان أصل الذرائع أيضا متفقا عليه. يقصد بيوع الآجال هنا، يعني الشافعي المالكية يشددون فيها شوي، يعتبرون هذا رائع لجريان العادة بها. نعم. ويدخل فيه أيضا قاعدة تعارض الأصل والغالب، والخلاف فيه شهير. نعم. ومجال النظر في هذا القسم دائر بين طرفي نفي وإثبات متفق عليهما، فإن أصل التعاون على البر والتقوى أو الإثم والعدوان مكمل لما هو عون، يعني فيه طرفان متفق عليهما، والإشكال إنما هو في المتوسط في الوسط هذا، يعني فيما دار بينهما وتردد بينهما، هذا محل الخلاف، وكل المسائل تقريبا الاجتهادية يكون فيها شيء ظاهر الصحة وشيء ظاهر البطلان وشيء يقع فيه التردد ويكون مجال اجتهاد. نعم. مكانه التعارض. اي تقول كذا انت؟ اي نعم. التعاون لان هذا هو دليل اصلا، او اقوى من اقوى ادلة سد الذرائع الآية: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما ما عدا ذلك فهي مجرد جزئيات راعاها الشرع هل يقاس عليها أو لا. فيقول إن أصل التعاون على البر والتقوى أو الإثم والعدوان مكمل لما هو عون عليه، هذا الأصل طبعا متفق عليه في الجملة، لكن ما هو التعاون الحقيقي؟ كيف نحقق معنى التعاون؟ يعني بعض الناس يتوسع في التعاون حتى يجعل العمل يسير التافه تعاون، ويقول حارس البنك السكيورتي هذا يعين على الربا إن كانهم يبيعون بالربا، يعني هذا هم الذين أعانوه، هم الذين عطفوا عليه ووظفوه، ولا هم غير محتاجين إليه، لكنهم يعني من باب التكملة. فالقول بأن هذا مثل هذا حارس على باب مثلا بنك أو ما يشبهه، يعني هل يعطى حكم المتعاون؟ هذا فيه نظر فيه نظر كبير. نعم. فالأصل المبدأ أن المتعاون أو التعاون تشارك طبعا بين اثنين وتفاعل، والتفاعل غالبا يكون بين المتساويين أو المتقاربين في الغناء، والقدرة والتأثير. تعاون يكون بين اثنين متقاربين أو متساويين في القدرة والغناء والتأثير. أما الذي يعني ليس له قدرة ولا غناء ولا عبرة بعمله فهذا ليس مثل غيره، يعني ما يقال إنه تعاون معه، لا يقال تعاون معه على الربا مثلا أو تعاون معه على فعل الخير أو يعني كله. لكن أصل التعاون هذا مقرر بنص شرعي لا إشكال فيه. نعم. قال وكذلك أصل الذرائع. قال رحمه الله وكذلك أصل الذرائع ويقابله في الطرف الآخر أصل الإذن الذي هو مكمل لا مكمل. أصل الإذن الذي هو مكمل لا مكمل لا مكمل، يعني هو الذي يكمل. فالذرائع تكمله أو الوسائل تكمله. نعم. ولمن يقول باعتبار الأصل من الإباحة أن يحتج بأن أصل الإذن راجع إلى معنى ضروري، إذ قد تقرر أن حقيقة الإباحة التي هي الآن سيذكر يعني وجهة نظر القولين. نعم. قال رحمه الله إذ قد تقرر أن حقيقة الإباحة التي هي تخيير حقيقة تلحق بالضروريات وهي أصول المصالح. نعم، لأنها من حيث الجملة ومن حيث الكل يحتاج إليها الناس، حتى وإن كانت هي في درجة الإباحة مثل البيع والشراء مثلا، لو امتنع الناس عنه للحقهم ضرر عظيم. أي نعم. قال رحمه الله فهي في حكم الخادم لها إن لم تكن في الحقيقة إياها، فاعتبار المعارض للمباح اعتبار لمعارض الضروري في الجملة وإن لم يظهر في التفصيل كونه ضروريا، وإذا كان كذلك صار جانب المباح أرجح من جانب معارضه الذي لا يكون مثله وهو خلاف الدليل. نعم. وأيضا إن فرض عدم اعتبار الأصل لمعارضه المكمل وأطلق هذا النظر أو شك أن يصار فيه إلى الحرج الذي رفعه الشارع لأنه في مظنته، إذ عوارض المباح كثيرة، فإذا اعتبرت فربما ضاق المسلك وتعذر المخرج فيصار إلى القسم الذي قبله وقد مر ما فيه، يعني ينتقل إلى قسم الحاجي اللي قبله، واللي قبله قد ذكر أدلة مراعاة الأصل فيه للحاجة وعدم مراعاة العوارض. نعم. ولما كان إهمال الأصل من الإباحة هو المؤدي إلى ذلك لم يسغ الميل إليه ولا التعريج عليه. وأيضا فإذا كان هذا الأصل دائرا بين طرفين متفق عليهما وتعارض عليه لم يكن الميل إلى أحدهما بأولى من الميل إلى الآخر، ولا دليل في أحدهما إلا ويعارضه مثل ذلك الدليل، فيجب الوقوف إذن. إلا أن لنا فوق ذلك أصلا أعم، وهو أن أصل الأشياء إما الإباحة وإما العفو، وكلاهما يقتضي الرجوع إلى مقتضى الإذن، فكان هو الراجح. نعم. يقول لو فرضنا تساوي الأدلة فيه فإن الأصل الذي معنا وهو أصل الإباحة أو العفو يرجح جانب فعل المباح وعدم اعتبار العوارض. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله ولمرجح جانب العارض أن يحتج بأن أيضا يقول هم بإمكانهم أن يحتجوا ولهم يعني مقال. نعم. ولمرجح جانب العارض أن يحتج بأن مصلحة المباح من حيث هو مباح مخير في تحصيلها وعدم تحصيلها، وهو دليل على أنها لا تبلغ مبلغ الضروريات وهي كذلك أبدا، لأنها متى بلغت ذلك المبلغ لم تبقى مخيرا فيها وقد فرضت كذلك هذا خلف. يعني نحن الفرض المسألة هنا في المباحات، فإذا فرضتموها ضرورية خرجت عن أن تكون من هذه المسألة. أي يمكن يقال أنه هو بجزئه مباح لكنه بكله يكون من باب الضروري أو الحاجب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا تخير المكلف فيها فذلك قاض بعدم المفسدة في تحصيلها، وجانب العارض يقضي بوقوع المفسدة أو توقعها، وكلاهما صاد عن سبيل التخيير، فلا يصح والحالة هذه أن تكون مخيرا فيها، وذلك معنى اعتبار العارض المعارض دون أصل الإباحة. وأيضا فإن أصل المتشابهات داخل تحت هذا الأصل، لأن التحقيق فيها أنها راجعة إلى أصل الإباحة، غير أن توقع مجاوزتها إلى غير الإباحة هو الذي اعتبر الشارع فنهى عن اعتبره الشارع هو الذي اعتبره الشارع فنهى عن ملابستها، وهو أصل قطعي مرجوع إليه في أمثال هذه المطالب، وينافي الرجوع إلى أصل الإباحة. نعم، يعني أصل الإباحة وإن كان هو مستصحب لكنه ضعيف إذا وجد ما يعارضه. نعم. وأيضا فالاحتياط للدين ثابت من الشريعة مخصص لعموم أصل الإباحة. إذا ثبت فإن المسألة مختلف فيها. نعم. إذا ثبت يبدو أنه مخصص لعموم الإباحة إذا ثبت. نعم، إذا ثبت في فقرة جديدة شيخ. فإن المسألة مختلف فيها. لا، يعني يبدو أنها متصل الكلام. مخصص لعموم أصل الإباحة إذا ثبت. فإن المسألة مختلف فيها. نعم. وأيضا فالاحتياط للدين ثابت من الشريعة مخصص لعموم أصل الإباحة إذا ثبت، فإن المسألة مختلف فيها. فمن قال إن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر فلا نظر في اعتبار العوارض، يعني لا اجتهاد. إذا كان يقول إن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر لا نظر، يعني لا اجتهاد، لا يجتهد في اعتبار العوارض. نعم. لأنها ترد الأشياء إلى أصولها فجانبها أرجح. نعم. ومن قال إن الأصل الإباحة أو العفو فليس ذلك على عمومه باتفاق، بل له مخصصات، ومن جملتها أن لا يعارضه طارئ ولا أصل. طبعا هذا كله في استدلال لهم، في الاستدلال لهذا يقولون من قال إن الأصل الإباحة والعفو فليس ذلك أيضا على عمومه باتفاق، يعني لا ليس في كل شيء، بل هناك مخصصات، ومن جملتها أن لا يعارضه طارئ ولا أصل آخر، يعني وليست مسألتنا بمفقودة المعارض، بل المعارض موجود كما فرضنا في المسألة. نعم. قال رحمه الله: وليست مسألتنا بمفقودة المعارض، ولا يقال إنهما يتعارضان لإمكان تخصيص، يعني لا يقال يتعارضان فنتوقف، وإنما التخصيص مقدم على التوقف. نعم. ولا يقال إنهما يتعارضان لإمكان تخصيص أحدهما بالآخر، كما لا يصح أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر معارض لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأوجه الاحتجاج من الجانبين كثيرة، والقصد التنبيه على أنها اجتهادية كما تقدم، والله أعلم. كلام جميل، يعني حرر المسألة وذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء، وقال المسألة اجتهادية، فهذه خطوة في الاجتهاد، فمن تبين له رجحان أحد القولين فليأخذ به. انتهى من هذا القسم الأول وهو الأحكام التكليفية، وكما تعرفون يعني الذي حظي منه بالاهتمام هو قسم الإباحة، على خلاف عامة الأصوليين الإباحة لا يكاد يكون فيها إلا شيء يسير. القسم الثاني من قسمي الأحكام هو ما يعرف بخطاب الوضع أو بالأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية بعض الأصوليين يقول لا حاجة إلى تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، بل هذه راجعة إلى التكليف، ولا حاجة إلى هذا التقسيم، لكن الحقيقة أنه من يعني من لم يقسم أو من لم ينتبه إلى الفرق بين النوعين وقع في بعض الإشكالات، فنزل الوضعية على أنها تكليفية أو بالعكس أو خلط بينها، وهذا يعني يؤدي إلى الغلط في الفتوى، لأن الأحكام الوضعية أو خطابات الوضع لها يعني صفات تختلف عن التكليف. التكليف مشروط بالقدرة ومشروط بالعلم، ولكن خطابات الوضع ليس من شرطها أن تكون داخلة تحت مقدور المكلف، بل كثير منها لا يدخل تحت مقدوره، وأيضا ليس من شرطها العلم، فقد تترتب عليها مسبباتها وإن لم يعلم من فعلها أنها تترتب عليها مثل تلك المسببات، فقد يعلم بالتحريم مثلا، وهذا جانب تكليفي فيؤاخذ عليه، لكن ما يعلم أنها سبب لأشياء أخرى غير التحريم، فيقولون ما يهم، إذا كان يعلم بالتحريم يكفي هذا وتلحقه العقوبة كلها، حتى وإن كانت جلدا أو ما شابه ذلك، وهو لا يدري أن فيه جلدا أو لا يدري أن فيه قطع يد مثلا، يعرف أنه محرم كان المفروض أن يمتنع عنه. ففيه فوائد في هذا التقسيم، ولهذا وقع خلل كثير ممن لم يدققوا في الفرق بين النوعين من الأحكام. سميت الأحكام الوضعية ليس لأنها من وضع البشر، بل هي من وضع الله جل وعلا، من وضع المشرع، فالله جل وعلا هو الذي وضعها، إما بقرآن أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، أو كانت ملحقة بما نص عليه أو مجمعا عليها، أو أثبتتها مصالح حقيقية معتبرة، فهذه كلها طرق لمعرفة الأسباب، وكثيرا ما الأسباب والشروط والموانع. أقسامها المصنف قال هي خمسة، لكنه قال هي محصورة في خمسة، والواقع أنها لا يعني فيها خلاف في حصرها، في خلاف في حصرها، فهناك من يجعلها فقط الأسباب والشروط والموانع، وهناك من يزيد التقديرات معها، وهناك من يزيد العزيمة والرخصة، فالصحة والفساد، العزيمة والرخصة، فهناك عدة يعني مذاهب في عدها، لكن الخمسة التي ذكرها هي أصلها، وهي يعني عند أكثر الأصوليين تعد من أقسام الحكم الوضعي. سيبدأ طبعا بذكر يعني بعض القواعد في الأسباب، وقد أطال في السبب إطالة كبيرة، وانجر إلى بعض القضايا الكلامية دخل فيها، وتأثر بمذهب الأشعرية مع حذره من أن يعني يخالف شيئا من النصوص، ومحاولته أن يوجه ما وجد في المذهب توجيها شرعيا ليتفق مع مذهب الحق، لكنه يعني أحيانا يغلب عليه المذهب الذي تفقه عليه ودرس عليه، وهذا طبيعي من أكثر من يعني يشتغلون بمثل هذه العلوم، يكون متأثرا بمذهبه، يكون متأثرا بمذهبه. نعم تفضل. إذن هنا يعني هناك من زاد فيها التقديرات، والمصنف لم يذكرها، ذكرها القرافي، ويقصد بها يقول تقدير المعدوم موجودا والموجود معدوما، يعني فيه شيء اسمه التقدير، يقول قد نقدر ما ليس موجودا كأنه موجود ونعطيه حكم الموجود، وقد نقدر ما ليس ما هو موجود كأنه معدوم ونعطيه حكم المعدوم. ومثل لها بأمثلة يمكن أن يرجع إليها في كتاب الفروق أو في غيره من كتب القرافي. نعم أحسن لكم. عندي هنا زيادة تقريبا 15 صفحة. 15 صفحة عن أسفل الأسباب قبل لا قبل قبل الأحكام الوضعية. وش فيها؟ قبل المسألة الأولى ولا قبل الأسباب؟ قبل القسم الوضع الأحكام الوضعية كاملة. طيب أقرنا بعض هذه، والله إضافة كبيرة. ها 16 صفحة هذه تبي درس مستقل درسين. قلها إن في نسخة واحدة فقط. إيه زيادة من نسخة واحدة فقط. آه. لو تقرأ لنا بعضها هل تحتاج إلى مراجعة ولا واضحة يعني؟ أشر. قال رحمه الله: كل مندوب إليه فمرتب الحكم بعد الواجب فلا نظر. يعني يكمل الأحكام التكليفية. فلا نظر فيه شرعا إلا بعد تقرر الواجب. ومعنى ذلك أن خطاب الشارع لم يأتي على مرتبة واحدة، بل هو في التأكيد وعدم التأكيد على مراتب متباينة. فمنه ما أتى مكملا لغيره من جنسه مما هو مخاطب به أيضا، كالنوافل إنما جاءت مرتبة بعد الفرائض، والحاجيات إنما جاءت مرتبة على ما هو ضروري، والتحسينيات جاءت مرتبة على ما فوقها، مما تقتضي مكارم الأخلاق ومحاسن العادات أن يكون محسنا. فإذا ثبت هذا فالدليل الشرعي منتهض بأن المندوبات إنما تعتبر بعد أداء المفروضات. وبالنسبة إلى ذلك جاء فيها من الترغيب والوعد الجميل ما جاء، وبحسبه ترد مورد الرضا والقبول. هذا وإن كان الدليل العقلي يقتضي إطلاق الأمر واتساع الباب، وأن لا حجر على الشارع في الاعتبار، فله أن يقبل المندوبات مع تضييع المكلف الواجبات. وأمره بكل مندوب مساو لأمره بكل واجب، فلا فرق بينهما من جهة الأمر، وإن أمكن الفرق من جهة النظر إلى المصالح. فكيف يقال بأن المندوبات لا تعتبر شرعا إلا بعد استقرار الواجبات؟ فالإشكال هنا وارد، ولكنه لا يضاد ما يستقرأ من الشريعة، إذ الجواز العقلي أمر، ومقاصد الشريعة وأدلتها أمر آخر. فمن الدليل على ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لما اعترضوا في شأن القبلة وهي من المكملات، وتركوا الأصل وهو الإيمان وما بعده. وقد كان من حق من حافظ على التكملة أن يحافظ على الأصل، ولكنهم لما حافظوا على استكمال الجهات ولم يحافظوا على ما هو أعلى من ذلك، نفى الله تعالى أن يكون ذلك برا وإن كان مع تحصيل الأصل برا. ومثله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. ومثله في الحديث: ليس من البر الصيام في السفر. والظاهر من الشريعة أن الصيام في السفر أفضل، لقوله: وأن تصوموا خير لكم، وغيره من الأدلة. ولكن لما فوت هذا البر أصلا صار غير بر شرعا. ولأن البدع يعني من المشقة الشديدة التي أصابته فوتت كونه برا، هذا بالنسبة للصيام. فكلامه الأول في كون المندوبات تأتي يعني في مرتبة تالية، هذا يعني أشار إليه في كتاب المقاصد، أنها تعتبر كمكملة للفرائض. أما يعني قوله أنه يمكن أن تقبل المندوبات من دون الفرائض، فهذا قد يكون يعني فيه، هو طبعا ذكر نظرا فيها أنه هل يمكن أن أي نعم، يعني العقل يقول ما يمتنع أن تقبل المندوبات دون الفرائض. الفرائض تختلف، يعني ما فرق بين السنة الراتبة التي هي تبع للفرض، فلو صلى السنة الراتبة وترك الفرض ما يقبل من هذا. وأما يعني التي يمكن انفصالها وكل عمل منهما يعني الفرض والواجب مستقل، فهذا ما يمتنع الحقيقة أنه يقبل منه، أنه يقبل منه ذلك، ويبقى ما عدا حقا في ذمته حتى يؤديه. لكن لا شك أن الأولى له أن يبدأ بالفرائض لأنها الأصل والمهم. يعني مثلا الكريم الذي لا يسدد ديونه، يعني يكرم الناس ويضيفهم ويتصدق عليهم وهو رجل مدين ومطلوب للناس، يعني هذا غلط كبير. أشار إلى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى، وهذا صحيح. يعني المشكلة ليست في أين نتوجه وإنما أين تتوجه قلوبنا. يعني هذا كأنه من الإنكار اللي يسمونه القصر الادعائي، يعني هذا ليس برنا، البر كذا، مثل ما تقول ليس الرجل من يعني يلبس ثياب الرجال ويجلس معه، وإنما الرجل من يفعل كذا وكذا. فهذا من باب يعني نوع من أنواع البلاغة يسمى بالقصر الادعائي، يعني ينظر فيه إلى الكمال، فالمنفي هنا هو الكمال وليس أصل الحقيقة. يعني ما نفى أن هذا من البر حقيقة، لكن هو عند التدقيق لا يساوي شيئا، حتى إنه بالنسبة لما هو أعظم منه لا ينبغي أن يسمى برا بالنسبة إليه. مثل ما تقول بكم تصدق البرية، هذه ليست صدقة، صدقة صدقت فلان تصدق بمليون، هي صدقة حريه، لكن هي لو قورنت بالمليون كأنها لا شيء، كأنها لا شيء. فهذا أسلوب عربي يعني معروف. ومثله أيضا الآية ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني كانت لهم عادة أن الذي يأتي من الحج يدخل من جهة معينة من البيت وكذا، فقال هذا ليس من البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، وأتوا البيوت من أبوابها. وأهم شيء التقوى، فنهوا عن ذلك. فهذه من إلى حد الآن يعني الأمور، الأمر الذي ذكره يمكن أن نقول أنه مضمن فيما سيأتي في باب كتاب المقاصد. نعم استمر. قال رحمه الله: ولأن البدع كلها إنما قصد بها أهلها البر والتقوى أولا، إلا أنها أفاتت أمرا شرعيا وهو المحافظة على الاتباع، فصارت وبالا على أصحابها والعياذ بالله. يعني هذه اختل فيها شرط القبول، لأنها وإن كانت النية صالحة فيها لكن اختر فيها شرط الاتباع. نعم. قال رحمه الله: ومثله طلب العلم مع إضاعة العمل به، وحسبك ما جاء في ذم ذلك، فإن العمل هو المقصود والعلم وسيلة إليه، فإذا ضيع المقصود لم تنفع الوسيلة. فأشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وفي الحديث: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إلى أن قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وفي كتاب الغرور للغزالي من هذا الباب ما يحصل الثقة بما نحن فيه إن شاء الله. وقال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفسر ذلك أبو أيوب بأن التهلكة الإقامة على الأموال التي ضاعت وإصلاحها، مع أن إضاعة المال منهي عنها، ولكنها صارت بالإضافة إلى ما هو آكد منها إلقاء باليد إلى التهلكة. وفي الحديث: أن الفرائض التي وقعت في الدنيا ناقصة تكمل يوم القيامة لصاحبها من نوافله. وهذا يقتضي أنه لا ينظر في النوافل إلا بعد حصول الفرائض. وفي الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب يعني إلي. أبلغ من هذا أيضا أنه قال أول ما يقضى أو ما ينظر في صلاته، ف فإن قبلت قبل سائر عمله. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث: ما وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث: وأول ما خوطب الخلق به قواعد الدين وأصوله ومؤكداته، ثم جيء بمندوباته ونوافله، وهو ظاهر لمن قام على منصوصات الشريعة. ولأنه إنما سميت النافلة نافلة لأنها زيادة، ولا تكون زيادة إلا على شيء متقدم، وذلك الفرائض بغير شك. ولأن النوافل جاء فيها من الترغيبات ومن المواعيد الحسنة ما لعله لا يجيء في الفرائض على الخصوص، ولا يستمر ذلك في مفهوم أهل الشريعة إلا عند تحصيل الفرائض. وأكثر ما جاء في الفرائض من الوعد: دخول الجنة والنجاة من النار، رزقنا الله ذلك بفضله وهو أعظم الفوز. ثم جاء لأهل النوافل أمور لا تكون إلا في الجنة، كقوله: بنى الله له بيتا في الجنة في من بنى لله مسجدا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرف. يعني يقول إن من بنى لله مسجدا، ولك مفحص قطاه مثلا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا لابد أن يكون ممن أكمل الفرائض. أما إذا كان ليس من أهل الجنة أصلا نعم فمثل هذا يعني لا ينفعه هذا البناء. نعم. قال رحمه الله: وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقوله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقوله في فقراء المهاجرين الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. وقوله في الذين يدخلون الجنة بغير حساب: إنهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول كل هذا مشروط بالإتيان بالفرائض، يعني ليس مجرد أنه لا يرقي ولا يسترقي ولا يكتوي أنه يكون من أهل الجنة ولو لم يقم بالواجبات الأخرى. وما فهم أحد هذا الحكم، ما أظن أحد يفهم هذا، وإنما يفهمون أن هذه أعمال يقوم بها تقربه وترفع درجته في الجنة، ولكنها لا تكفي عن الفرائض. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم. الحديث بطوله. وقال: إن أدنى أهل الجنة منزلا كذا، وأكرمهم على الله كذا. وحديث الدرجات الموهوبة بفضل الأعمال كثيرة، ومن استقرأ هذا الباب تبين أن اختلاف الأحوال في الجنة فمن تفاضل الأعمال، وفي القرآن لمن تأمل ذلك كثير. وأصل الدخول بحصول الإيمان، وذلك يشعر بأن حصول أجور المندوبات واعتبارها شرعا إنما هو بتحصيل المفروضات. ولا يقال إن القواعد الشرعية والمعاقد الدينية ترد هذا، فإن سعة الرحمة من الله والجود واسع، والرجاء للمؤمنين فيه عتيد، ولن يدخل أحد الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته ولو كان نبيا مرسلا. وبدليل أصل التوفيق والهداية إلى الإيمان: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإن كان بعض الطاعات إنما يعتبر إذا بنى على طاعة أخرى، فعلى أي طاعة بنى أصل الإيمان؟ وأيضا فإن سلم بناء بعضها على بعض فالجميع فروع الإيمان، فهي مبنية عليه، فتكون المندوبات معتبرة وإن لم يتقدمها الفرائض. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى آخرها، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره حين سئل عن الحمر في الغزو، انظره في البخاري. وإذا ثبت هذا فهو موضع لا ينضبط إلى القانون الذي أصلت دون غيره فلا اعتبار به. السؤال كان عن زكاة الحمر، يعني هل فيها زكاة؟ نعم، قال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، لأننا نقول إنما ذكر في السؤال غير ناقض لما تأصل. إذن هو أتى يعني أشياء قد تشكل على السؤال، منها أن الإيمان هو الأصل وما عداه من الأعمال كلها فروع، فتستوي المندوبات والفرائض، هذا يعني قول الدعوة. والدعوة الثانية أو الإشكال الثاني أنه ورد في القرآن وفي السنة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فلماذا تقولون لو فعل بعض السنن والمستحبات ولم يفعل الفرائض إنها لا تقبل منه؟ نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله لأننا نقول إنما ذكر في السؤال غير ناقض لما تأصل، فإن جميع ما تقدم مضطرد في الشريعة، وكون الرحمة والجود واسعة صحيح أيضا، فإذا جمع مع ذلك الاعتبار صح الجميع، ورحمة الله قريب من المحسنين، ورحمته التي وسعت كل شيء مكتوبة للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية، فهي من جملة ما يشهد لما تقدم. وإن كان أحد لا يدخل الجنة بعمله فأهل السعادة موفقون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة كذلك في الطرف الآخر، ولأجل ذلك قال اعملوا ولا تتكلوا. وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخر الآيات، فسنيسره يعني في يعني التيسير من الله. نعم، فانتظم تحت الأصل المذكور. وأما أصل التوفيق والهداية فلا كلام للعباد فيه، وإنما نظرهم من حيث الخطاب التكليفي الذي طوقه العباد من حيث هو داخل تحت اكتسابهم. وما ذكر من الآيات الجامعة فمبنية على ثبوت الحسنات وكونها خيرات، وفيه النزاع في أصل المسألة فلا دليل فيها. وأما بناء سائر الطاعات على أصل الإيمان تبعا له فهو من جملة الشواهد لأصلنا المتقدم، وقد حصل انضباطه والحمد لله. فصل. ولهذا الأصل فوائد جمة علمية وعملية، منها اعتبار الآكد فالآكد من العبادات، والأوجب فالأوجب من الطاعات، فإن الآكد أصل لما دونه كما تقدم، فتضيع الأصل مخل بالفرع بخلاف العكس. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى المصلين يعني النوافل فقال لا يغرني كثرة رفع أحدكم رأسه وخفضه، الدين الورع في دين الله، والكف عن محارم الله، والعمل بحلال الله وحرامه. فهذا اعتبار للآكد وعدم مبالاة بالمرجوح مع الراجح. لأبي حامد في مثل هذا كلام فتأمله في كتاب الإحياء. وعن الحسن الذكر ذكران، ذكر باللسان فذلك حسن، وأفضل منه ذكر الله عند أمره ونهيه. ومنها فهم ما يعني إذا ذكره عند أمره عمل به، وإذا ذكره عند نهيه انكف عن الفعل، فهذا أفضل من الذكر بالتسبيح باللسان فقط. نعم صلى الله عليه وسلم. ومنها فهم ما جاء في النوافل من الترغيبات وتنزيل ذلك منازله، فإن الظاهر من استقراء الشريعة أن ذلك إنما يحصل لمن لم يهمل الفرائض، وكذلك المكملات مع أصولها. فمن ادعى أن العامل بالمعاصي المهمل للفرائض يرفع ذلك عنه أن يقول سبحان الله 100 مرة أو يصل أخاه أو ما أشبه ذلك أو اعتقاد أن الله مطلع عليه وقد أخذ من الغرور بحق يدل عليه قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. إذن هو ينبه إلى قضية مهمة وهي يعني عدم الاغترار بآيات وأحاديث الوعد، وفي الوقت نفسه أيضا عدم أخذ آيات وأحاديث الوعيد أيضا على عمومها، وإنما ينبغي الجمع بينها، والجمع بينها هو سبيل الوسط وهو الذي سار عليه أهل السنة والجماعة. فإن الخوارج كما تعلمون رجحوا جانب الوعيد وكفروا بالمعاصي، والمرجئة رجحوا جانب الوعد، وحتى يعني قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب مهما كان، وأهل السنة هم الوسط في هذا، يعني لا يأخذون بعموم آيات الوعد وأحاديث الوعد منفردة ولا بأحاديث وآيات الوعيد منفردة، وإنما جمعوا بينها وخصصوا بعضها ببعض، وقالوا ما ورد من الفضائل في بعض الأعمال هذا مشروط بأصل الإيمان ومشروط بأركان الإيمان وبأركان الإسلام وبأداء الفرائض الواجبة واجتناب الكبائر. حتى في لما جاء الحديث أن من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، قالوا هذا أيضا ينبغي أن يكون في ما يتعلق بالصغائر، أما الكبائر فتحتاج مع هذا إلى توبة، يعني إذا كان تاب فالتوبة تجب ما قبلها، أما من دون توبة مع الإصرار عليها فلا يقال فيه أنه حصل له يعني غفران كل ذنوبه بما فيها الكبائر التي هو مصر عليها وما زال. نعم صحيح. قال رحمه الله ويشير إليه قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإنما استندوا في هذا إلى حمل الكتاب والعلم به، فنبهت الآية على أن ذلك غير نافع لهم، وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقد حمل اعتقاد هذا الأصل بعض الناس على أن الحج مسقط لجميع حقوق الله تعالى اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وحديث يوم عرفة وتجاوز الله فيه عن الذنوب العظام، وأن القول بخلاف ذلك سد لباب الرحمة عن العباد وأنه يؤدي إلى ترك الحج. ورد عليه عز الدين بن عبد السلام وزعم أن هذا القول من قائله خلاف إجماع المسلمين، قال وحسبك بمن يخالف إجماع المسلمين، ثم يزعم أن ذكر ما أجمعوا عليه سد لباب الرحمة ومنفر عن الحج، ولو عرف أن ذكر ما أجمعوا عليه ليس بمنفر بل هو موجب للمحافظة على حقوق الله وللخوف الوازي عن معصيته لما زعم أنه منفر. قال ولو أفتى أحد بأن الحج يسقط شيئا من حقوق الله لاشترأ العصاة على أن يتركوا كل حق من حقوق الله ثم يحجون إسقاطا لها، ثم بين معنى من هذا المعنى في كلامه. ومثل هذا المعنى رأيته مقيدا في بعض الكتب، والاعتبار فيه صحيح، والمعنى محفوف بالشواهد. وروي عن سحنون أنه قال: ترك دانق مما حرم الله أفضل من 70,000 حجة يتبعها 70,000 عمرة متقبلة، وأفضل من 70,000 فرس في سبيل الله بزادها وسلاحها، ومن 70,000 بدنة يهديها إلى بيت الله العتيق، وأفضل من 70,000 رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل. فبلغ كلامه هذا عبد الجبار بن خالد فقال: نعم، وأفضل من ملء الأرض إلى عنان السماء ذهبا وفضة كسبت وأنفقت في سبيل الله لا يراد بها إلا وجه الله. وما قال حق، فإنه لا يقوم مقام الفرائض من النوافل شيء البتة. وهو يبين أن النوافل غير معتبرة إلا بعد تقديم الفرائض، إلا أن هنا نظرا في الفرائض المقدمة التي هي شرط في قبول النوافل واعتبارها، وللتفصيل فيه مجال. انتهى الكلام؟ الزيادة انتهت؟ ما شاء الله، ما تجي 15 هذه في النسخة؟ ها؟ في النسخة هي يقول 15 صفحة؟ لا، هي في المخطوط صفحتين. اي صفحتين، اي يمكن عليها تعليقات. طيب، نعود إلى ما هو موجود عندنا، وهو كلام جميل الذي أضاف الحقيقة، وفيه لفتة مهمة يعني ناسب أن تذكر في المندوب، لأنها بعضهم اعتمد على فعل بعض المندوبات وظن أنها تكفي عن الفرائض أو تكفر الكبائر من غير توبة ومن غير إعادة للحقوق إلى أصحابها، وهي يعني نزعة إرجائية وجدت عند أهل الإرجاء من قديم، وحتى إن بعضهم يعني اعتمادا منه كما يزعم على رحمة الله يقول: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. وهذا من تلبيسات الشيطان، الشيطان يلبس على بعض الناس ويزيدهم في ضلالهم إذا ضلوا، نسأل الله السلامة. فيقول: أنت تنفق وأنت تعمل مثلا إفطار صائم، آلاف يفطرون على سفرتك في الحرم، لا يهمك ما فعلت بعد ذلك، ربما جر له بعض الأحاديث، لا يضر عثمان بعد اليوم ما صنع، ربما يعني ذكر له بعض الأشياء التي قد يكون ظاهرها كذلك. والرسول لما قال عثمان، يعني يعرف حقيقة عثمان ويعرف إقبال عثمان على الطاعة ويعرف، ثم الرسول يعني ما ينطق عن الهوى، فليس لك أن تقول في واحد مثلا ممن أنفق نفقة كبيرة في سبيل الله أو أطعم الصوام أو قام يعني سد جوعة الجائعين، نعم نرجو له الخير، لكن لا تقول له لا يضره بعد اليوم ما صنع، ما يستحد يستطيع أن يفعل هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يوحى إليه. فالمصنف يعني جعل هذه المناسبة وأضاف، ويبدو أن بعض الذين حققوا الكتاب سابقا رأوا أنها يعني إضافة لا ليست من أصول الفقه، وإنما هي يعني شيء من التنبيه على خطأ أو في المعتقد، أو أنها وعظية وفيها ترقيق ومن الرقائق فتركوها، لكن الحقيقة فيها فوائد، الإضافة فيها فائدة جميلة، ما يجوز نعم التحقيق، وربما ما وقعوا على النسخة، أي نسخة؟ ربما ما وقعوا على هذه النسخة. ومعلوم أن المخطوطات أحيانا يعني يختلط بعضها ببعض، بل أحيانا ينقلون من كتاب إلى كتاب، يعني يمكن هذه أيضا في الاعتصام مثلا مأخوذة منه، يعني ما تدري، يعني الأوراق قديما مخطوطات يختلط بعضها ببعض إذا كانت مفككة، وقد يقع شيء من الخلط بينها. إذن تفضل، في بقي معنا دقائق الحقيقة قليلة، وقفنا عند القسم الثاني كما قلت لكم، وهي عن الأسباب، عن الأحكام الوضعية، والمصنف عدها. اقرأ تفضل. قال رحمه الله: القسم الثاني من قسمي الأحكام وهو ما يرجع إلى خطاب الوضع، وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص، فهذه خمسة أنواع. فالأول ينظر فيه في مسائل. المسألة الأولى، أول الذي هو السبب، وقد أطال فيه الكلام وذكرنا لكم أنه يعني لم يخلو من تأثر بالرأي الأشعرية في إنكار أثر الأسباب في بعض المواضع، ولكنه يحاول أن يعني يوائن بين كلام الشيوخ وبين ما ورد في النصوص. نعم. قال رحمه الله: الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقتضيها على الجملة ضربان، أحدهما خارج عن مقدور المكلف، يعني تشرع لأجلها فتكون سببا وعلة، يعني أو توضع فتقتضيها، هذه يمكن أن تكون مقتضية لها وإن لم تكن مشروعة لأجلها، وإنما هي تستتبعها، إذا وضعت استتبعت بعض الأحكام. نعم. أحدهما خارج عن مقدور المكلف، والآخر ما يصح دخوله تحت مقدوره. نعم، كلام جميل. هذا التقسيم جميل ومهم في الفقه، يعني حينما نعرف أن بعض الأسباب تدخل تحت قدرة المكلف فيمكن أن يؤمر بفعلها، بفعل السبب، وبعض الأسباب ما تدخل تحت قدرته ولا يؤمر بفعلها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فالأول قد يكون سببا ويكون شرطا ويكون مانعا. فالسبب مثل كون الاضطرار سببا في إباحة الميتة، وخوف العنة سببا في إباحة نكاح الإماء، والسلس سببا في إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة مع وجود الخارج، يعني لكل صلاة وإن كان في وقت واحد، وإن كانت في وقت واحد كالراتبة والفرائض. يعني يقول لو أخذنا بالأصل فالسلس المفروض أنه إذا أحس من المصاب بالسلس، إذا أحس بخروج البول منه، عليه أن يعني في السنة مثلا عليه أن يذهب ويتوضأ ويعود للراتب. هذا لو أخذنا بالقياس، نعم، لكن الشرع جعله سببا لعدم تكرار الوضوء لكل صلاة في الوقت، وإنما يتوضأ لصلاته في الوقت وضوءا واحدا فيصلي به ما شاء من نافلة وفرض، ثم إذا جاء الفرض الآخر يشرع له أن يتوضأ. فلا يعني يظن أحد أن مراد المصنف أنه يتوضأ وضوءا واحدا ولو ليوم كامل. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر سببا في إجابة تلك الصلوات وما أشبه ذلك. يعني هكذا قال الفقهاء، يعني جعلوا غروب الشمس سببا لوجوب صلاة المغرب ولفطر الصائم، مع أنها لا مناسبة فيها، لا يوجد مناسبة بين غروب الشمس وبين الفطر أو بين وجوب صلاة المغرب. والأسباب بعضهم يعني يطلقها على ما فيها مناسبة ومعنى يعني مناسبة للمسبب الآتي بعده، وما لا معنى فيه ولا مناسب. وبعضهم يقول لا، هي فيما لا مناسبة فيه، أما الذي فيه مناسبة فنسميه علة. المصنف سار على أن السبب يدخل فيه العلة، فالعلة تسمى سببا والسبب يسمى علة، ولا إشكال عنده. فهناك إذن بعض الاصطلاحات لا تشكل عليكم في تعريف السبب، فبعضهم يجعل السبب هو الذي لا معنى فيه، والعلة هي التي يعرف المعنى الذي لأجله جعلت علة. نعم. وبعضهم يجعل هما يعني مترادفين، يطلقان على ما فيه معنى وما لا معنى فيه، وبعضهم يجعل السبب أعم من العلة، فالسبب يطلق على ما فيه معنى وما لا معنى فيه، والعلة تكون على ما فيه معنى أو على ما عرفت حكمته ومعناه الذي لأجله جعلت علة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والشرط ككون الحول شرطا في إيجاب الزكاة. هو يمثل الآن، يعني إيجاب حلول الحول ليس في مقدور المكلف، ليس في مقدورك أن تجعل الحول يأتي ويتم ولا أن يتأخر، فهذا شرط وليس في مقدورك. نعم. قال رحمه الله: والشرط ككون الحول شرطا في إيجاب الزكاة، والبلوغ شرطا في التكليف مطلقا. أيضا الوصول إلى سن الرشد أو البلوغ، إلى البلوغ أو إلى سن الرشد مثلا في البيوع ونحوها، هذا ليس بمقدور الإنسان، وإنما هو شيء خارج عن قدرته. والقدرة على التسليم شرطا في صحة البيع، والرشد شرطا في دفع مال اليتيم إليه، وإرسال الرسل شرطا في الثواب والعقاب، وما كان نحو ذلك. والمانع ككون الحيض مانعا من الوطئ والطلاق والطواف بالبيت ووجوب الصلوات وأداء الصيام، والجنون مانعا من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات وما أشبه ذلك. يعني الحيض والجنون ما هو بيد الإنسان. نعم. قال رحمه الله: لا، نقف عند الضرب الثاني هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.